إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطيبة وفي هذه الأوقات المباركة. نحييكم من قلعة العلم والعلماء من الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الليلة الطيبة من ليالي هذا الشهر المبارك، شهر رجب. المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالواجب على المسلم أن يعرف قدر هذا الشهر الحرام، لأن معرفته وتعظيمه هو الدين القيم، كما قال تعالى: ذلك الدين القيم، هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال ولا انحراف. على المسلم في هذا الوقت الطيب المبارك أن يحذر من المعصية، فإنها ليست كالمعصية في غيره. المعصية في هذا الشهر أعظم، والعاصي فيه أعظم إثما. عليه أن يبادر بالطاعات والقربات إلى ربه سبحانه وتعالى. كن أخي المسلم لهذا الشهر معظما ولفضله مغتنما، وتب فيه إلى ربك، وأقلع بلا رجعة عن سالف خطئك وقبيح فعلك، وأصلح فيه من شأنك. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام. إخوتنا في رحاب الإيمان، أوقات طيبة مباركة عامرة بالإيمان، نسأل المولى تبارك وتعالى فيها أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. أيها الإخوة المؤمنون، الآن في الجامع الأزهر بمدينة القاهرة حان الآن موعد النداء لصلاة المغرب، ويرفع الأذان المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني، أم بعد حبي إياك تبعدني؟ أتراك مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني، أم مع استجارتي بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك يا رب العالمين أن تخيبني. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أدينا صلاة المغرب جماعة هنا بالجامع الأزهر الشريف خلف فضيلة الشيخ محمود صابر، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، شهر رجب. إخوتنا في رحاب الإيمان، هو شهر حرام وشهر طيب مبارك، فيه نستعد لاستقبال شهر رمضان. في شهر رجب نتذكر الإسراء والمعراج، رحلة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث رأى فيها صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، من البيت الحرام إلى القدس، إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء العلي الأعلى، كل ذلك في جزء يسير من الليل. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك، وقد حال سنن منك دونهم وثناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن العظيم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر باسم الله أشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. روضة القرآن ضاف ظلها ودناها قد دنا للقاطفين فتحت أبوابها زاهية فادخلوها بسلام آمنين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى هنا بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رجب. إخوتنا في رحاب الإيمان، والمؤمن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، بل إن الإنسانية والجاهلية قبل الإسلام كانت تعظم هذا الشهر شهر رجب. إن رجبا شهر الله كان يدعى الأصم، وذلك أن أهل الجاهلية إذا دخل عليهم هذا الشهر كانوا يعطلون أسلحتهم ويضعونها ويأمن الناس وتأمن السبل ولا يخافون بعضهم بعضا حتى ينقضي هذا الشهر. فهذه تعاليم ينبغي أن نتبعها في وقتنا الحاضر. ينبغي أن يأمن بعضنا بعضا وأن نؤمن الناس في دمائهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. ينبغي أن نعيش في سلم وسلام وأمن وأمان مع الناس أجمعين. نتعلم ذلك من هذا الشهر من شهر رجب. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الشيخ متولي الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أرشد إلى الخير عباده وأعطى من شاء ووهب، وجعل مولانا تبارك وتعالى من الأشهر الكريمة ومن الأيام العظيمة شهر رجب، وضاعف فيه مولانا جل جلاله الأجر والثواب ورفع فيه المقت والغضب. أحمدك ربي حمدا لا منتهى له في العدد، وأشكرك ربي شكرا أستجلب به المزيد من المدد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له القدر الأسمى وله الأسماء الحسنى، كل من في الوجود قائم به وكل من في الكون خاشع له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه للعالمين رحمة، وجعله مولانا للناس أجمعين نعمة، فصلاة وسلاما وتحية وبركة عليك يا سيدي يا رسول الله. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي فصل على الهادي البشير محمد. يا قومنا صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد، ويخصكم رب الأنام بفضله، والفوز بالجنات في يوم الموعد. فيا من شئت من بعد الضلالة تهتدي فصل على الهادي البشير محمد. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، فيا أيها المسلم الكريم، تدور الأيام وتتبدل الأزمان، وسبحان من لا يحويه زمان ولا يغيره مكان. وصدق الله تعالى حين قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فعن شهر رجب أيها المستمع الكريم، وهو من الأشهر العظيمة عند المولى جل جلاله، تحدث بذلك القرآن الكريم، ونوهت بذلك سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فقال مولانا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وتحدث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خطبة الوداع، وفي هذا الشأن قال نبينا عليه الصلاة وأتم السلام: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب الذي بين جمادى وشعبان. أيها المستمع الكريم، للأشهر الحرم مكانة كبيرة في الإسلام، حتى جعل الله تبارك وتعالى لها هذه المكانة حتى عظمها العرب قبل مجيء الإسلام. عظمها الخليل إبراهيم عليه السلام، وتبعه في ذلك إسماعيل عليه السلام، وظل الأمر على هذا المنوال إلى أن بعث الله تعالى فينا وإلينا سيد الرجال ومن نعطر الأفواه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فنادت شريعة الإسلام قرآنا وسنة بتعظيمها وبيان المنزلة التي أرادها الله عز وجل، والتي نادى بها المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك كان من نداء المولى جل جلاله حين قال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا يتساءل الإنسان: هل لعاقل أو هل لرجل آتاه الله تعالى عقلا ورزقه الله جل وعلا فهما أن يظلم نفسه أو أن يتعرض لظلم نفسه؟ قالوا نعم. فإذا عرض المسلم نفسه لمواطن الهلاك بارتكابه المعاصي والآثام والذنوب والسيئات هو بذلك يظلم نفسه. ولما نزلت الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعلمهم وأن يعلمنا، حين أراد أن يعلم البشرية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها إلى يوم قال الله تعالى فيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لمن؟ والأمر يومئذ لله. قال عليه الصلاة وأتم السلام ليس الذي تظنون، أوما سمعتم في قول المولى سبحانه وتعالى حكاية على لسان لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم؟ فحينما يعرض الإنسان نفسه لمواطن الخسران والهلاك هو بذلك يظلم نفسه ويعرضها للعذاب وللنكال. وعلاج ذلك في القرآن الكريم لما طلب الله تعالى منا زكاة الأنفس وطهارة الباطن حتى يتفق الظاهر مع الباطن، وهذا من شيم الإسلام، وضع القرآن الكريم قانونا في هذا الباب وفي هذا الصدد. قال فيه عز من قائل في قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك قال قتادة جعل الله تبارك وتعالى الظلم أشد خطيئة ووزرا في الأشهر الحرم، وإن كان حال الظالم والظالمين في كل حال عظيمة فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فقال عز من قائل كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان المسلم أو الإنسان يستطيع أن يظلم نفسه فمن باب أولى يستطيع أن يظلم الآخر. ولذلك كانت دعوة القرآن الكريم ودعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نبتعد عن ظلمنا لأنفسنا وعن ظلمنا لغيرنا، وأن لا نورد أنفسنا موارد الظالمين حتى لا يكون الهلاك. فلقد صدق النبي المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام حين قال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله تعالى وينادي ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المستمع الكريم، لم يرد في صيام شهر رجب كما يقول البعض اللهم إلا ما ورد في صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية التي واظب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها. زيادة على هذا لم يرد حديث يصح في هذا الشأن، اللهم إلا ما ورد على لسان رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام حين قال صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك. أيها المسلم الكرام، الله تعالى نوع لنا العبادات، لون لنا الطاعات، فمرحبا بذكر الله تعالى، وأهلا وسهلا بتلاوة القرآن، بالدعاء، بالتذرع، بالاستغفار، بالصلاة على النبي المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام. ومن كرامات هذا الشهر العظيم أن الله تعالى أسرى فيه بحبيبه المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام، وعرج به إلى ما فوق السماوات العلى. وإذا كان لابد من معراج للمؤمن فليكن في الصلاة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه الكلمات الطيبة من فضيلة الشيخ متولي الصعيدي، والذي حدثنا عن هذا الشهر العظيم، عن شهر رجب الذي نستقبل فيه ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى طيبة مباركة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما مثل قول الله عنه ثناء، مهما يردد مدحه الشعراء: موسى وعيسى بشرا بمجيئه، والجن والكهان والعرفاء، جبريل بالأفق المبين بدا له وهو الأمين، وما له نظراء: اقرأ ورتل يا رسول الله، اقرأ ورتل. قال: لست بقارئ حتى تلا وتواتر الإلقاء. واختصه رب السماء بمنة عظمى هي المعراج والإسراء. يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء. يتساءلون وأنت أطهر مرسل، يتساءلون وأنت أكمل مرسل بالروح أم بالهيكل الإسراء. بهما سموت بهما سموت مطهرين كلاهما بهما سموت مطهرا وكلاهما مور بهما سموت مطهرين كلاهما نور مطهرا وكلاهما نور وروحانية وبهاء فضل عليك من الكريم ومنة والله يعطي الفضل كيف يشاء. بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسك كم بك الغبراء يا رسول الله. الله هيأ من حظيرة قدسه نزلا لذاتك لم يجده على العرش تحتك سدة وقوائم ومناكب الروح الأمين وقاء خير البرية خير البرية أنت ماذا ينبغي أن يحسن الإنشاد والإطراء لك منزل عند الإله ما لا له من قبلك العظماء. هل فاز بالمعراج قبلك مرسل أو تم قبل لغيرك الإسراء؟ مدح الملوك تملق لعطية لكن مدحك يا حبيبي ضياء. ماذا أقول؟ محمد نور نور على نور وقد تمت به النعماء. صلوا على المبعوث بالنور الذي شرفت به العلياء والغبراء. إن الصلاة على النبي فريضة وتحية من ربنا ورضا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم ذي الجاه العظيم والفضل العميم الهادي إلى صراط الله المستقيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والمدائح والتي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الإذاعة الخارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزملاء من كنترول الإذاعة محمد كمال وتامر عبد الغني، ومن الإذاعة الخارجية أسامة فوزي خليل، عمران علي، مجدي عبد الفتاح، وتحياتي حمزة المسير. وغدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوة الإيمان، احتفال الغد إن شاء الله من مسجد الفران بكفر الدير شبين القناطر بالقليوبية، في تلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وكلمة للدكتور الشحات عزازي وابتهالات للشيخ ضياء الناظر، وينقله بها عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.